وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وقال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق منه وحده عز وجل، فهو الرزاق سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل دابة في الأرض من إنسان وحيوان وطير وسمك في الماء وغير ذلك من أصناف المخلوقات رزقها عند الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق يرزق عباده عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الفتاح كما قال سبحانه وهو الفتاح العليم. ومن معاني الفتاح الذي يفتح لعباده أبواب الرزق ويهيئ لهم أسباب الرزق، فقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهو سبحانه يفتح أبواب الرزق ويهيئ أسبابه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للرزق أسبابا شرعية وأسبابا مادية، وأمر المسلم أن يأخذ بالنوعين من الأسباب. فأما الأسباب العادية أو المادية للكسب وطلب الرزق، فنجد أن الشرع قد حث المسلمين على الأخذ بها والعمل بها، ووعد عليها كذلك بالأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فمع حسن النية وقصد المسلم بالتكسب أي ينفع نفسه وأهله ويستعين بالمال على طاعة الله تعالى وأن يتصدق وغير ذلك من أبواب الخير، فإن هذه الأسباب العادية الدنيوية تتحول إلى عبادة بالنية بإذن الله تعالى. فأسباب الكسب الدنيوية كالزراعة والصناعة والتجارة ونحو ذلك، نجد أن كل باب منها وردت فيه نصوص في الشرع تحث عليه. ففي الزراعة يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر. وإذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وفي الصناعة نجد في الأحاديث أن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وكان حدادا عليه السلام، وأن نبي الله زكريا كان نجارا ونحو ذلك مما ورد، وما أكل ابن آدم خيرا من أن يأكل من عمل يده. وفي التجارة ورد في الأحاديث أن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فكل أبواب الكسب التي أحلها الله سبحانه وتعالى نجد أن الشرع قد حث عليها ووعد بالأجر عليها مع صلاح النية وصلاح القصد. لكن لا يكتفي المسلم بهذه الأسباب المادية، إنما يكتفي بها من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومن لا يؤمن بأن الرزق من عند الله عز وجل وأن الرزق في السماء. فالذي يؤمن بأن الرزق من الله سبحانه وأن الرزق في السماء وأن الله عز وجل هو الرزاق وهو الذي يفتح لعباده أبواب الرزق، فلا بد إلى جانب هذه الأسباب المادية لا بد وأن يأخذ بالأسباب الشرعية التي ورد في الكتاب والسنة أنها من مفاتيح الرزق ومن أسباب الرزق، فلا بد أن يأخذ به المسلم متوكلا على الله سبحانه وتعالى معلقا قلبه بالله عز وجل، فيرزقه الله سبحانه وتعالى من فضله. فمن هذه الأسباب الإيمان والتقوى، قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي فعل ما أمر وترك ما نهى، والخوف من الله سبحانه ورجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن التابعي طلق بن حبيب رحمه الله أنه قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم نجد كذلك أن الصلاة من أسباب الرزق، فقال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فنجد في هذه الآيات وما في معناها أن الله سبحانه وتعالى يجعل الصلاة متصلة بالرزق، ويعد سبحانه وتعالى بالرزق الحسن لمن لم يشغلهم البيع ولا التجارة عن ذكر الله تعالى وعن إقام الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى. فالصلاة من أسباب الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي إن أمرت أهلك بالصلاة وصبرت على الصلاة وعلى أمر أهلك بها فلا تشغل بالك بالرزق، فالله سبحانه وتعالى يرزقك بهذه الصلاة ويفتح لك بها أبواب فضله وكرمه سبحانه وتعالى. ثم كذلك نجد أيضا أن الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى هو من أسباب الرزق، مع أن الأمور المادية والحسابات الدنيوية يتوقع بها صاحبها أنه كلما أنفق كلما نقص ماله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالمنفق يخلف الله تعالى عليه ويضاعف له أجره ورزقه، والممسك يكون بذلك قد عرض ماله للتلف ومحق البركة فيه. ويقول سبحانه وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالله سبحانه وتعالى يخلف ما أنفقه المسلم ويعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا مما أنفق. وفي الحديث القدسي يقول سبحانه أنفق فسأنفق عليك، أنفق فسأنفق عليك، فمن أنفق فإن الله سبحانه وتعالى ينفق عليه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم واثقين بذلك ويتصدقون بمالهم وبنصف مالهم وبقدر كبير من مالهم، فيخلف الله سبحانه وتعالى عليهم. ومما ورد في سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أنه لما كان ماله 80 درهما تصدق بشطر ماله 40، فلم يمر عليه الحول حتى صار له 8000، فتصدق 4000، فلم يمر عليه وقت وجيز حتى صار له 80000 فتصدق بشطرها، فلم يمض وقت حتى صار له 800000 فتصدق بشطرها، وجعل ذلك على نفسه كلما بلغ هذا المقدار شطر ماله وتصدق بشطره، فلا يلبث إلا قليلا ويعوضه الله تعالى 10 أضعاف ما أنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالصدقة والإنفاق من أسباب الرزق، كذلك أيضا الحج والعمرة من أسباب الرزق. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالمتابعة بين الحج والعمرة أي الإكثار من حج التطوع وعمرة التطوع ينفي الله سبحانه وتعالى بها الفقر وينفي بها الذنوب، فهي من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب سعة الرزق. فالنفقة في الحج والعمرة يؤجر عليها المسلم، وكذلك يخلفها الله سبحانه وتعالى ويعوض صاحبها خيرا ويرزقه بها رزقا حسنا في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك صلة الرحم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه أي يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره أي أن يطول عمره بأمر الله سبحانه وتعالى ويبارك له في عمره وماله، فليصل رحمه. فصلة الرحم كذلك هي من الأسباب الشرعية للرزق والبركة من الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من مفاتيح الرزق وأسبابه كذلك الاستغفار. كثرة الاستغفار هي من أسباب حصول الرزق والبركة فيه. يقول سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في قول نبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فأمر قومه بالاستغفار ووعدهم بكثرة المال وسعة الرزق إذا استغفروا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ورزقه من حيث لا يحتسب. كذلك أيها المسلمون، التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إلى الله، فهو كذلك من أسباب الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير متوكلة على ربها سبحانه وتعالى، مفوضة أمرها إلى الله، فتبيت وليس عندها خزائن ولا طعام مجموع، وتغدو خماصا يعني تخرج في أول النهار ضامرة البطون من الجوع، وتعود بطانا في آخر النهار وقد أكلت وشبعت بما رزقها الله سبحانه وتعالى، لا تحمل هم اليوم التالي ولا هم المستقبل، وإنما تتوكل على الله تعالى. فلو أن المسلم توكل على الله سبحانه كما تتوكل الطير على ربها لرزقه الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه سبحانه وتعالى، يكفيه كل ما أهمه وشغل باله من أمر الرزق وغيره. وكذلك من أسباب سعة الرزق، من أسباب سعة الرزق وحصول الرزق الدعاء. فالدعاء مفتاح لكل خير، وكل خير يريده المسلم في دينه ودنياه فعليه بالدعاء. فإن الله سبحانه وتعالى وعد من دعاه بأن يجيبه، ونجد في كتاب الله تعالى في دعاء إبراهيم عليه السلام: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وارزق أهله من الثمرات. فيدعو بالرزق لأهل مكة. ونجد في دعاء عيسى عليه السلام: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وفي الحديث أن الصحابي الكريم طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، علمني قولا، علمني قولا أدعو به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وبسط النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الأربع وضم الإبهام، فقال: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء يجمعن لك أمر دينك ودنياك، يجمعن لك أمر دينك ودنياك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قال شراح الحديث: قوله اللهم اغفر لي وارحمني هذا يتعلق بجانب الدين، وعافني وارزقني يعني في هذا السياق في خير الدنيا. ففي أمر الدين يحتاج المسلم إلى مغفرة الذنوب والوقاية منها، وإلى الإمداد بالطاعة والإعانة عليها. فاغفر لي وارحمني هذا يتعلق بأن يغفر الله له ذنوبه وأن يقيه السيئات،